بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ويحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. قال: وفي الباب عن أنس وابن عمر وأبي سعيد وعامر بن ربيعة. قال الإمام أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن جابر، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا، لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيث ما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي بداية هذه الدروس التي استؤنفت بعد حج هذا العام، والذي نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومن المسلمين حجهم، وأن يجعل الحج مبرورا والسعي مشكورا والذنب مغفورا، وخير ما ينبغي أن يتواصى به طلاب العلم في كل مجلس من مجالس العلم، بل في كل كلمة وفي كل ما يكون من شأن العلم، التذكير بحق الله سبحانه وتعالى، وهو إخلاص العمل لوجه الله، فإن العلم لا يراد به إلا ما عند الله عز وجل، ومن أخلص لله قلبه أصلح الله له حاله، وبارك له في علمه، وبارك له في قوله وعمله وظاهره وباطنه. فالوصية بهذا الحق العظيم الذي ليس هناك حق أعظم منه، ولا أجل ولا أكرم عند الله عز وجل منه، فيتفقد طالب العلم نفسه ماذا يريد من قوله وعمله، فيخلصه لله جل وعلا، ويخلصه من كل ما يرضي الله ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تقدم بيان الترجمة المتعلقة به، وبينا أن الصلاة على الراحلة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، صحت بها الأخبار وجاءت بها الآثار عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة النافلة دون الفريضة، وبينا بعض المسائل المتعلقة بهذا الحكم، ذلك أن الشريعة في الأصل توجب على المكلف أن يصلي على الأرض مستقرا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذه الرخصة، ولذلك قال العلماء إن هذا الحديث وما اشتمل عليه من المسائل يعتبر رخصة من رخص الشرع، لأن المصلي على الدابة يترك الركوع ويترك السجود ويترك القيام، وهذا كله في الأصل لازم، إلا أن القيام في النافلة أخف منه في الفريضة، ولذلك يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما. وهذا من جهة القدرة، أما لو كان مريضا فإن أجره تام كامل كما لا يخفى. اشتمل هذا الحديث على جواز الصلاة على الدابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على دابته، وبينا أن محل هذه الرخصة في السفر دون الحضر، والإجماع منعقد، وكلمة أهل العلم رحمهم الله متفقة على أنه يجوز للمسافر أن يصلي النوافل على راحلته، كما أشار المصنف رحمه الله لحديث أنس وابن عمر وعامر بن ربيعة وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، وكلها أكثرها في الصحيحين ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله. وتخصيصها بالنافلة دون الفريضة لأن ابن عمر وكذلك عامر بن ربيعة نفى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك في الفريضة، فقال ابن عمر إلا المكتوبة، وقال عامر بن ربيعة كما في الصحيح ولم يكن يفعل ذلك في المكتوبة، أي لم يكن في الصلاة الفريضة يصلي على دابته. لكن هناك مسألة يجوز للمسلم أن يصلي على دابته الفريضة، وهي فيما إذا كان في حال الخوف، ويشمل ذلك مسألة القتال، فإذا كان في حال قتال العدو وحضرت الصلاة ولم يمكن أن يصلوا جماعة فإنه يصلي كل مقاتل على فرسه وعلى دابته حيثما توجهت به وكيفما اتفق له، كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وسنبين هذه المسألة إن شاء الله تعالى في حكم صلاة الخوف ومحل تفصيل ما فيها من الأحكام، سيأتي إن شاء الله في حكم صلاة الخوف. لكن الذي يعنينا هنا أن الصلاة على الدابة فيها قواعد. القاعدة الأولى أن الأصل أنه لا تصلى الصلاة على الدواب وإنما تصلى على الأرض. القاعدة الثانية أنه رخص الشرع بفعلها، أي بفعل الصلاة على الدابة في حال السفر دون الحضر، وأن يكون ذلك في النافلة دون الفريضة. وهناك مسألة استثنيت وكانت عند العلماء في حكم صلاة الخوف، وهي مسألة يسمونها صلاة الطالب والمطلوب. صلاة الطالب والمطلوب لها صور، طبعا أن يكون الشخص يطلب أمرا ضروريا مثل مثلا عدو، أو يطلب إنسان اعتدى عليه يريد أخذ شيء منه، مثلا إنسان اعتدى عليه فخطف أهله أو اعتدى على عرضه ويريد أن يأخذه، أو مثل ما يجري في زماننا مطاردة أهل الشر وأهل البغي والعدوان كمن يروج المخدرات ونحوها فيضرب بالجماعة، فيطلب فيكون مثلا في فرار وتحضر الصلاة وأنت تطلبه تريد أن تمسك به، فإن نزلت تصلي فات هذا العدو ولم يمكنك اللحاق به، فحينئذ هل الطالب وهو أنت يشرع له أن يترخص فيصلي على سيارته أو يصلي على دابته وهو في حال الطلب؟ كذلك صلاة المطلوب، وهو أن يكون مثلا في حال ذعر وخوف، شخص يريد أن يعتدي عليه أو يريد أن يعتدي على عرضه أو يريد أن يعتدي على ماله أو دمه، ففر منه وغلب على ظني أنه لو نزل يصلي أنه يقتله أو أنه يضر به، فأراد كسب الوقت وحضرت الصلاة، فلو نزل يصلي قتل، أو نزل يصلي اعتدي على عرضه كالمرأة أو اعتدي على نساء معه، فهل يشرع له أن يصلي على دابته؟ الجواب نعم، يصلي عليها كما يصلي في حال القتال، لأن الله سبحانه وتعالى أجاز للمسلمين أن يصلوا على دوابهم في حال المسايفة وقتال العدو حفاظا على الأنفس والأرواح. فإذا خاف على نفسه وروحه فالمعنى موجود، كما لو خاف مثل ما قلنا طلب الأشرار الذين يعتدون على المجتمعات، هذا خوف على أمم وليس على خوف على فرد أو أفراد. ولذلك هذه المسائل كلها سيأتي إن شاء الله بيان استثنائها في باب صلاة الخوف. وفي هذا الحديث أنه لما في قوله لعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صحب لصاحب، أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق المحبة، وفدوه بأرواحهم وأنفسهم، وكان أحب إلى الواحد منهم من نفسه وولده ووالديه، فكانوا يحبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرفهم بأمره أو يكلفهم بأمر من الأمور لكي يتشرفوا بخدمته فينالوا رضوانه، وإذا رضي عنهم رضي الله عنهم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا يخدمونه ويقومون بحقوقه بحاجاته. ومن هنا يقول بعض العلماء في مثل هذا الحديث ومثل هذه العبارات، يقول فيه دليل على مشروعية خدمة أهل الفضل وقضاء حوائجهم كالعلماء والأناس الصلحاء الأتقياء المتمسكين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمتهم شرف، والقيام بحوائجهم يعينهم على طاعة الله ويفرغهم لمرضاة الله عز وجل. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتغون إلا رضوان الله سبحانه وتعالى. لكن محل خدمة أهل الفضل أن لا يكون في ذلك فتنة للتابع والمتبوع، وأن لا يقصد به الرياء، وأن لا يقصد به التباهي، وأن لا يقصد به شيء من حظوظ الدنيا، وإنما يراد به ما عند الله سبحانه وتعالى. وقوله ووجهه إلى المشرق، المشرق لم يكن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غالب السارة عليه الصلاة والسلام لم تكن فيها القبلة إلى جهة المشرق، فهو يسافر إلى المدينة أو يسافر إلى الشام كما في غزواته صلوات الله وسلامه عليه، كغزوة خيبر وغزوة تبوك وغزواته التي كانت بين مكة والمدينة. فالغالب في الساري عليه الصلاة والسلام لم تكن القبلة في جهة المشرق، ولذلك لما قال ووجهه إلى جهة المشرق دل على أنه كان منحرفا تماما عن القبلة. وبناء على ذلك فإنه يجوز للمسلم إذا صلى على دابته وانحرفت دابته عن القبلة فإن صلاته صحيحة، وقد بينا أن هذا مندرج تحت قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله. وفي هذا الحديث دليل على طهارة روث الإبل وفضلة الإبل، وسيأتي بيان هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على البعير، فلو كان بول الإبل وفضلتها نجسة لما صلى، لأنه يكون متنجس، لأن البعير إذا بال أكرمكم الله لطخ بدنه. فكونه يصلي على بعيره ويوتر على بعيره ويطوف على بعيره صلوات الله وسلامه عليه يدل دلالة واضحة على طهارة فضلة البعير. وأخذ منه بعض العلماء رحمهم الله أنه إذا كان فضلة البعير طاهرة فإن كل حيوان يؤكل لحمه فضلته طاهرة، فذرق العصافير لو صلى إنسان وأصابته فضلة العصفور وذرق عليه العصفور فإنها طاهرة ولا تؤثر في صلاته على أصح قوله العلماء. ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم وهي قد لا تخلو من فضلة الغنم، وهنا صلى على بعيره، وأمر العرنيين أن يشربوا أبوال الإبل، وقد جعل ولم يجعل الله شفاء الأمة فيما حرم عليها، فلو كانت الأبوال نجسة فهي حرام، فدل على أنها طاهرة، وأن الفضلة من هذه الحيوانات مأكولة اللحم أنها طاهرة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه المسائل في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال الإمام أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به. هذه الترجمة في الحقيقة مرتبطة بباب استقبال القبلة ومرتبطة بباب السترة، لأنه صلى إلى بعيره بمعنى أن البعير صار في جهة القبلة، وأيضا مرتبطة بمسألة السترة، حيث جعل البعير السترة، ومن هنا ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة: الصلاة إلى الراحلة، وهذا بجعلها سترة. وكذلك أيضا كونه يذكر قبلها بجعلها سترة وبجعلها في القبلة. وفي الحقيقة كأن المصنف في البابين يشير إلى مسألة طهارة البعير، لأنه إذا صلى على بعيره وجعل البعير في القبلة فهو طاهر، لأن الشريعة منعت وضيقت في استقبال النجاسة، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه حذاؤه أن يضعه في قبلته، وهذا على القدر، فما بالك إذا كان نجسا. ومن هنا يكون الترجمة مشتملة على المعنيين، لكن الأظهر أن المصنف يريد معنى الاستقبال، وأن استقبال الدابة أنه لا يؤثر. وبناء على ذلك فيه مسائل: المسألة الأولى مشروعية جعل الدابة في القبلة، وهذا في حال ما إذا أنيقت وبركت حتى تكون مستقرة وتكون السترة ثابتة. كذلك أيضا فيه دليل على مشروعية السترة، وهذا أصل تقدم معنا بيان الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى السترة، وأن في ذلك من الحكم والفوائد ما سبق بيانه. وكذلك أيضا فيه دليل على أنه لا بأس بالقياس، هذا الأصل، تلحق بهذا أن تصلي إلى ظهر إنسان، كأن تكون في مسجد وتدخل تريد أن تصلي تحية المسجد، فتصلي في الصف الثاني وأمامك في الصف الأول جالس، فتجعل ظهره بمثابة السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى حيوان، والإنسان حيوان، وإذا قلنا إن الإنسان حيوان ليس هذا انتقاصا له، لأنه ليس وصفا بالبهيمية، وإنما هو وصف بمطلق الحياة، كقوله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فإذا قيل الإنسان حيوان بمطلق الحياة، يعني وصف بمطلق الحياة، فكونه يصلي إلى شيء حي وهو الحيوان يجيز الصلاة إلى الأشياء من ذوات الأرواح، وأنه لا منع في ذلك ولا حرج فيه. وصلى عليه الصلاة والسلام إلى راحلته، وثبتت هذه السنة عن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الصحابة اتباعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقا لسنته، فكان يتشدد فيها حتى على الصفة، وكان يسافر من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة لا ينزل إلا حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه نزل في ظل شجرة وصب الماء في ظلها وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل هاهنا وصب الماء حيث صببت، رضي الله عنه وأرضاه، من شدة متابعته للسنة رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقال له الأثري، لأنه كان يتتبع السنة ويطبقها بحذافيرها كما رأى وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم ما رأت عينه ونعم ما سمعت أذنه، وهنيئا له بهذا الفضل والشرف والخير العظيم من الله عز وجل. وفي هذا دليل كما ذكرنا على أن استقبال الحيوان لا يضر، وأن كونه في القبلة لا يضر ولا يمنع من الصلاة إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة. قال الإمام أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،

وكان قبل صعود الخطيب للمنبر وسلم الخطيب، فهناك مجال أن يتمها أثناء الأذان، وحينئذ لا يقطعها بل يتمها، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. فصلى الصلاة، فسمى الصلاة عليه الصلاة والسلام عمل، وهي أفضل العمل بعد توحيد الله وإخلاص العبادة له، فلا يقطع الصلاة وإنما يخففها ويتجوز فيها ويسلم منها رجاء الأجر والثواب وإعمالا للأصل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم استلام مبلغ من المشتري من قيمة السلعة قبل استلامها وعند استلامها يكمل الباقي، علما بأن أوصاف السلعة معلومة للبائع والمشتري؟ أثابكم الله. المقدم من الثمن يشترطه بعض العلماء خروجا من بيع الدين بالدين، لأنه إذا قال اشتريت منك هذا المنزل بمليون ودفع 100,000 فحينئذ صار البيع على البتات على البت، ويكون الباقي بمثابة الدين على المشتري. وهكذا لو اشترى سيارة فدفع بعض الثمن وأخر بعض الثمن فهذا لا بأس به، لأنه لو تعاقد معه ولم يعطه شيئا لا البائع أعطى ولا المشتري أعطى، صار البائع مدينا للمشتري والمشتري مدين للبائع، وحينئذ يصير من باب بيع الدين بالدين. ومن هنا قال بعض العلماء لا بد من تعجيل أحد العوضين أو تعجيل جزء من أحد العوضين حتى يخرج من بيع الدين بالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكالئ بالكالئ، وهذا الحديث رواه الحاكم وغيره بسند فيه ضعف ولكن متنه مجمع عليه، فالعلماء مجمعون ومتفقون على حرمة بيع الدين بالدين لما فيه من الغرر الذي يفضي إلى الخصومة والنزاع، والله تعالى أعلم. لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال إذا أعطاه جزءا من المبلغ الذي يسمى العربون وقال إذا لم أسدد الباقي فخذ، فهذا يسمى العربون. وفيه وجهان للعلماء، من أهل العلم من قال إذا اشتريت السلعة ودفعت العربون ثم لم تدفع الباقي يجوز للبائع أن يأخذ العربون، ومنهم من يقول لا يجوز وهو الصحيح، لأنه إذا أخذ هذا المال أخذه بدون مقابل، والله تعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والباطل يعني بدون حق. فمثلا لو أنك أردت أن تشتري سيارة قال 10,000 فدفعت له 1,000 ريال مقدمة ثم عن لك لا تتم الصفقة وأخذ هذه 1,000 فقد أخذها بدون مقابل فأكل المال بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حينما نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها خوف فساد الثمرة، قال عليه الصلاة والسلام أرأيت، يعني أخبرني، أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ يعني إذا اشتريت الثمرة قبل بدو الصلاح ثم فسدت الثمرة، أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ يخاطب البائع. فهذا يدل على أنه لا يجوز فعل الأسباب وفتح الأبواب المفضية إلى أكل أموال الناس بالباطل. فالعربون هذا يؤخذ بدون وجه حق. فلو قال قائل إن المشتري ضيع علي السوق، يعني أنا كان بالإمكان أبيع السلعة ولكنه قال أنا أريد شراءها فمنعني من بيعها على غيري وعطل علي السوق، نقول الحكم الشرعي أن من حقك أن تلزمه بإتمام الصفقة، وهذا هو عدل الله عز وجل. والعدل في الشريعة الإسلامية تقول لك خلاص إذا تم البيع بينك وبينه وقال لك ما أريد الصفقة، تقول له يجب عليك إتمام الصفقة فيتم الصفقة ثم يبيعها كيف شاء. أما أن يقول أنا لا أريد، خذ العربون وتؤكل أموال الناس بالباطل، سواء في البيع أو في الإجارة. حتى في الإجارة مثلا يأتي الشخص يريد أن يستأجر قصر في أفراح أو يريد شيء يحجز 5,000 2,000 3,000 ثم يعن له ظرف يقال له خلاص هذا العربون فات عليك، ثم يذهب صاحب القصر أو صاحب العمارة أو صاحب الشقة أو صاحب البيت ويؤجره على غيره ويأكل مال الأجرة، فأصبح الذي دفع العضون الأول ضاع عليه. وإذا كانت الألف والألفان لا تسوي عند الإنسان شيئا أو لا قيمة لها عند البائع، فلها قيمة عند الله عز وجل. وليعلم الإنسان أن الشريعة تضع موازين ثابتة، وأن لو أحلت هذا الشيء من العربون، إذا أحلته في الصفقات بمئة ريال وعربونها بمئة ريال، فمعناها أنها تحل بالصفقات بمئات الملايين وتبيح أكل الملايين بدون وجه حق. فالموازين ثابتة في الشريعة، لا فرق بين القرش الواحد وأقل من القرش وبين الملايين والمليارات، الحكم واحد. لأنك إذا قلت يجوز له أن يأكل العربون، فمعناه أنه لو قدم المليون عربونا فإنه يجوز له أن يأكله، وهذا لا يتفق مع أصل شرعي. وهناك حديث حسنه طائفة من العلماء رحمه الله، وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، وهذا يعني الحديث على القول بثبوته يقطع النزاع ويدل دلالة واضحة على اختيار القول بتحريم أكل أموال العربين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، من عقد على امرأة ودفع جزء المهر ثم توفي، هل يرد والد الزوجة هذا المبلغ لوالد المتوفى أم هو حق من حقوق الزوجة؟ أثابكم الله. الزوجة لها حقها كاملا، لها حقها كامل إذا عقد عليها وتم العقد بينهما، فلا إشكال في ثبوت الحق، ولذلك ترثه، ولها حكم الزوجة كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وفي قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل، وبناء عليه لا يستحق الرد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة نذرت أن تصوم شهرا كاملا وهي تستطيع ذلك، إلا أن زوجها يمنعها، فهل يجب عليها أن توفي بنذرها أم تطيع زوجها؟ أثابكم الله. يجب عليها الوفاء بالنذر، لأن صيام الفريضة لا تستأذن فيه الزوجة زوجها، وإنما تستأذنه في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا يحل لامرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه. فقال أن تصوم تطوعا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وزوجها شاهد، يعني حاضر غير مسافر. فدل هذا الحديث على أنه ينبغي أن يكون الصوم نافلة، ومفهوم قوله تطوعا مفهوم أنه إذا كان فريضة لا يستأذن الزوج، والنذر واجب ويجب الوفاء به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، في السجود هل أفرج بين قدمي أم ألزقهما مع بعضهما؟ أثابكم الله. مسألة الرص بين القدمين في السجود فيها حديث مختلف فيه، بعض العلماء يحسن إسناده ويقول بمشروعية رص القدمين، ومذهب طائفة من المحدثين الضعف، وإذا رص قدميه لا إنكار عليه، وإذا فرج بينها لا إنكار عليه. إذا رص القدمين يتأول السنة فهو على سنة وخير، وإذا كان الحديث لم يصح عنده ففعل أي شيء سواء رصها أو فرج، يصير من اختيار الأحوال. يعني أن الشريعة أطلقت في هذا، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برص القدمين ولم يأمر بتفريجهما، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام. فإن كان هذا الحديث صحيحا وعملت به فأنت على سنة، وإن كان غير صحيح سكت الشرع عن حكم ذلك فصار توسعة، هذا أصل عند العلماء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير إنسان فلا تسألوا عنها. فالأشياء التي في الصلاة لم تثبت فيها سنن تفصيلية تبقى على الجبلة والطبيعة، مثلا مثل ما يكون في مسألة هيئات القدمين في السجود، وهيئات الوقوف إذا كان وقوفه أثناء الوقوف في الصلاة، يعني كونه مثلا يضع رجلة منفرجة أو يضعها مستقبل القبلة، هذا من الخيار. وإلزام الناس باستقبال أصابعهم للقبلة لابد أن يأتي في أمر. وهنا ننبه على مسألة، في بعض المساجد يعلقون صورة للأقدام، مثلا يضع

ففضل أفضل شيء فيها بوجود قراءة القرآن فيه، كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه ما سئل عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت، وطول القنوت طول القيام لقراءة القرآن، لكن أجاب بعض أهل العلم أن قوله طول القنوت يعني أن إطالة القيام أفضل من كثرة السجود وكثرة الركوع، وهذا من جهة التفضيل النوعي، لأنه إذا قام قرأ القرآن، وإذا ركع سبح، وإذا سجد سبح ودعا، وجنس قراءة القرآن مع جنس التسبيح والدعاء كله تحت جنس واحد وهو الذكر، وأفضل الذكر قراءة القرآن، ومن هنا فضل القيام من جهة الجنس، من جهة النوع، لأنه أفضل جنس الأذكار. وعلى كل حال الأفضل في يوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وليسأل كل إنسان نفسه، خاصة الأئمة وطلاب العلم والقدوة، ليسأل نفسه يوم الجمعة كم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكم يذكر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي شرفك الله وفضلك وأكرمك حينما جعلك من أتباعه واختارك وجعلك من أتباع هذا النبي الكريم. لا بد أن يستشعر المسلم هذا، وليتأمل تفضيل الله لهذا النبي الكريم وأمرنا بالصلاة عليه والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، وليتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتكم معروضة عليه، فهل ترضى أن تعرض صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم قليلة؟ هل ترضى أن تعرض صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت دون غيرك؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذه من القربات والطاعات التي ينبغي للمسلم أن يحرص على الكمال فيها وأن يكون له منها الحظ الأوفر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام درهمين، وحديث أنه نهى عن كسب الحجام وقال إنه خبيث، فكيف نجمع بين هذا أثابكم الله؟ هذان حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول منهما حديث ابن عباس في الصحيح قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. والثاني حديث رافع بن خديج، وكذلك حديث أبي مسعود في الصحيح رضي الله عنهم في لفظ كسب الحجام خبيث. وكذلك لما جاء رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في كسب الحجام، لأن عنده عبد يشتغل في الحجامة ويحضر له الأجرة، فقال عليه الصلاة والسلام أعلفه ناضحك، يعني أعلف هذه الأجرة، اشتري بها طعاما واعطها للدابة ولا تأكلها. فاستشكل العلماء رحمهم الله هذين الحديثين، فمن أهل العلم من قال بتحريم أكل ثمن الحجامة بناء على حديث كسب الحجام خبيث، وغلب التحريم على الحل، لأن القاعدة إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، ولأن الحظر والتحريم زيادة علم على الإباحة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وفيه إثبات للإثم، والمثبت مقدم عن النافع. ومن أهل العلم من قال يجوز أن يأكل ولا بأس في كسب الحجام ولا حرج في إجارة الحجام وإعطاء الأجرة، وهذا أقوى، يجوز لك أن تستأجر الحجام وأن تعطيه أجرته. ويجاب عن حديث رافع رضي الله عنه حينما قال له اعلفه ناضحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع أخذ الأجرة من العبد والرقيق، وهذا كما لا يخفى الأشبه فيه الكراهة التنزيهية للكراهة التحريمية. ولا شك أنه لو جمع بين النصين كان الجمع أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر، فإذا قلنا محمول على كراهة ذلك بدليل قول اعلفه ناضحك، لأنه لما قال اعلفه ناضحك أثبت يد الملكية، لأنك ما تعطي دابتك أكرمكم الله شيئا تأكله إلا إذا كنت تملك هذا الشيء، فأثبت له اليد وأثبت له الملكية، وإذا أثبت اليد وأثبت الملكية صحح الانتقال، وإذا صحح الانتقال صحح الإجارة. ومن هنا الحديث نفسه الذي نهى فيه دلائل وفيه إشارات تدل على صحة الإجارة. وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن لما قيل له هذه المسألة قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجم حجمه أبو طيبة رضي الله عنه وارضاه كان حاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله عنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته ولو كان حراما لم يعطيه ولو كان حراما لم يعطيه لأن المعونة على الإثم إثم ومن هنا الأشبه أن الإجارة صحيحة والأجرة جائزة ولكن مع الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الأشياء الأفضل والأكمل وقد ينزه الإنسان لأن العبد والرقيق حينما يشتغل بالحجامة الحجامة فيها دم والدماء مضيق فيها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثمن نهى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ثمن الكل وثمن الدم وحلوان الكاهن ومهر البغي كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام فالدم مضيق فيه ولذلك لا يأخذ الإنسان أجرة على الحجامة على سبيل الكراهة التنزيهية لا التحريمية وهذا هو الذي فيه جمع بين النصين والقاعدة أن الجمع بين النصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر الله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ هل يصح لو ذبح في حقيقة الغلام شاة ثم بعد شهر ذبح أخرى نظرا لبعض الظروف فهل يصح هذا الفعل أثابكم؟ هذا مبني على مسألة التأخير في العقيقة فالأصل في السنة أن العقيقة تذبح في السابع يذبح عن المولود في سابعه هذه هي السنة وأما عن القول بأنه إذا عجز كما في الرواية في حديث عائشة رضي الله عنها أن في الرابع عشر والحادي والعشرين هذا أخذ منه بعض العلماء أنه إذا ضاق عليه الأمر أو لم يتيسر له وجود الشاة وأخر أنه لا بأس عليه ولا حرج خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهون فلما قال مرهون قالوا هذا دين يقضى فإذا عجز عنه في الأول قام به عند اليسر عند اليسار وعند تسهل إذا سهلت له الأحوال وتيسرت فإنه يذبح ولا بأس عليه ولا حرج والله تعالى أعلم أما في الاختيار فلا عند القدرة فلا والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ هل يضطجع المكي في طوافه ويرمل أثابكم الله؟ الاضطباع والرمل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدوم يعني إذا كان آفاقيا ومن غير حاضر المسجد الحرام وأما المكي فإنه لا يرمل ولا يضطبع ولذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة للقدوم ومن هنا قالوا إنه سنة في حق القادم دون حاضر المسجد الحرام وهم أهل مكة ومن كان في حكمهم والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ متى يبدأ وقت قضاء الوتر ومتى ينتهي أثابكم الله؟ يبدأ وقت قضاء الوتر من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وينتهي بزوال الشمس والدليل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى بالنهار 12 ركعة ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالسنة القولية فقال من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما قرأه من ساعته فجعل وقت القضاء ما بين طلوع الشمس إلى الزوال وهذا هو الوقت الذي يقضى فيه الوتر وتقضى فيه صلاة الليل فلو مرض أو نام تلك الليلة وظن أنه يقوم السحر فلم يتيسر له القيام في الليل يقوم بالنهار ويصلي الصلاة ويقضي الوتر ما بعد طلوع الشمس أما بعد أذان الفجر وما بين الأذان والإقامة فلا لأن صلاة الوتر صلاة ليلية وقضاؤها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة محدودة ولذلك قال فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها فحدد عليه الصلاة والسلام وقت القضاء فمذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم فيؤخذ بالمرفوع مذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه يقضى ما بين الأذان والإقامة ولكن هذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا وقال عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة ولم يجعل ما بعد الفجر وقتا للوتر

ومذهب طائفة من العلماء وإمة السلف أنه يجوز قضاءها بعد صلاة الفجر مباشرة. يستدلون له لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، لكن أجيب عن هذا بأن المراد به قيل أنها رغيبة الفجر وقيل ركعة الفجر اللازمة، ركعة الفجر اللازمة أي لا صلاة واجبة إلا ركعتي الفجر بالنسبة لصلاة الصبح. والحديث محتمل، لكن الأفضل والأكمل أن يؤخرها إلى بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.